المال لصاحبه، قد يكون بعض الناس يتكلم بمن أرجع المال لصاحبه. إيش؟ يتكلم الشخص او الشخص اللي اخذ المال في المجالس. نعم. فلان اخذ المال وسوى كذا وسوى كذا. سرق منه جابه لي. نعم. ما كما قلت لك، اذا كان يخشى من شر يستطيع انه بواسطه انسان ثقه. نعم. والا فيه مشكله حقيقه، يعني بعض الناس ربما يكون اكثر. نعم.